بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك، فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل صحيح يموت لا من علتي، من ذا يا صحيح من منية دهاك. كل العلي نجا وعوفي بعدما عجزت جنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وقف الزحام بلا اصطدام، وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحضر خطوة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوكا نوى فاسأله، وقل يا نخل من شغل نواك. وإذا طرى الثعبان ينفس سنه فاسأله، وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. عود دبارا الى ايات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم، العلم القرآني الإذاعي الكبير، نبت بيت القرآن، قبيلة القارئ الشيخ محمود الشحاج محمد أنور، سفير القراء بالعالم الإسلامي، الصوت الندي المتميز يتلو آيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ألا إلى الله تصير بسم الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما قلت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا ما ما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى ألا ألا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي ألا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والشمس والقمر والقمر إذا تداجى والنهار إذا جلى والشمس صدق الله.